السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وهذا الحديث المتفق عليه من رواية أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود ابن غافل الهذلي ابن أم عبد الصحابي الجليل الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد. هذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في حقه. وقد تمادى بعض الظلمة الطغاة من الأمراء حتى قال: وددت أن أحك قراءة ابن أم عبد بضلع خنزير. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، اغرأ. عليكم، يغرينا النبي عليه الصلاة والسلام بلزوم الصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر. الصدق مطابقة القول للواقع، مطابقة القول للواقع، ويقابله الكذب ومخالفة القول للواقع، ولا واسطة بينهما عند أهل السنة والجماعة. وأثبت المعتزلة واسطة، فقالوا: كلام لا صدق ولا كذب. أثبتوا كلاما لا يوصف بأنه صدق ولا كذب. ما طابق الواقع صدق، وما خالف الواقع فهو الكذب. هذه هي الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية، هذا هو الأصل. وقد تختلف الحقيقة، أو قد يكون للفظ أكثر من حقيقة في الشرع، يكون للفظ الواحد أكثر من حقيقة شرعية، كالإفلاس. الإفلاس حقيقته اللغوية والعرفية، وجاء في الشرع ما يدل عليها: عدم الدرهم والمتاع، عنده شيء يكون مفلسا. وهذه حقيقته الشرعية في باب الحجر قد يكون عنده شيء لكن لا يفي بديونه فيكون مفلسا. من وجد ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به، هذه حقيقة شرعية كما أنها حقيقة لغوية وعرفية. النبي عليه الصلاة والسلام سأل الصحابة: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. الجواب صحيح ولا خطأ؟ صحيح، لكن في غير الباب الذي يريد أن يتحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح في باب الفلس، في باب الحجر والتفليس صحيح، الجواب صحيح. يعني لو أن المعلم وضع سؤالا، معلم الفقه وضع سؤال ويدرس الطلاب المعاملات وقال: عرف المفلس أو اشرح قوله عليه الصلاة والسلام: من وجد ماله عند رجل قد أفلس، فأجاب بجواب الصحابة، الجواب صحيح. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا، لما قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع قال لا. هل الجواب خطأ؟ نعم، في الباب الذي يريد أن يتحدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام والحقيقة التي يريد أن يقررها الجواب خطأ، لكنه في باب آخر الجواب صحيح، مما يدل على أنه قد يكون لللفظ الواحد أكثر من حقيقة شرعية. قال لا، المفلس من يأتي بأعمال، في بعض في رواية أمثال الجبال، من صلاة وصيام وحج وجهاد وبر إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة، ويأتي قد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا إلى غير ذلك من الجرائم المتعلقة بالمخلوق، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ألقيت عليه فقذف في النار. هذا هو المفلس، وهذا هو الفلس الحقيقي. كما أن الخسران والخسارة الحقيقية الخسارة التي تودي بصاحبها إلى النار، ألا ذلك هو الخسران. الصدق مطابقة الواقع، والكذب مخالفة الواقع. قد يذم الصدق ويمدح الكذب. يذم الصدق حينما تنقل كلاما وأنت صادق في نقله من شخص إلى آخر على جهة الإفساد، كلامك مطابق للواقع، تقول إن فلانا قال كذا مما يترتب عليه ضرر، كلامك صحيح، لكنه هي النميمة. الصدق هنا ممدوح ولا مذموم؟ مذموم. وهل هو الصدق الذي أغرى به النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر؟ لا، قد يمدح الكذب، وذلك حينما يكون للإصلاح، شوف الصدق لما كان للإفساد ذم، وإذا كان للإصلاح، لما كان الكذب للإصلاح جاء مدحه. القذفة، القذفة إذا كانوا ثلاثة وكلهم قبل ذلك عدول ثقات شهدوا على شخص بأنه زنى بامرأة ورأوه رؤية محققة بأعينهم، كلامهم مطابق للواقع، فهو من حيث الحقيقة اللغوية والعرفية يسمى صدق، لكن الحقيقة الشرعية فأولئك عند الله هم الكاذبون. هناك كلام مخالف للواقع، فهل يمكن أن يوصف بأنه كذب؟ المبالغة في الكلام، المبالغة في الكلام فيها مخالفة للواقع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وأما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه، فلا يضع عصاه عن عاتقه. هل هذا الكلام مطابق للواقع 100%؟ ما يضع عصاه أبدا، هذا مخالف للواقع، لكنه صدق ولا كذب؟ صدق، من أصدق البشر. من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أهل العلم ابتكروا أشياء فيها مخالفة للواقع، مثل المناظرات، المناظرات المدونة في كتب أهل العلم قد لا يكون لها حقيقة. جرم مناظرات بين العلوم، قال علم التفسير كذا فيذكر فضائله ومزاياه، فقال علم الحديث كذا، هذا موجود في كتب أهل العلم، وقال علم الفقه كذا إلى آخر العلوم. هل هذا مطابق للواقع أو مخالف؟ ها؟ يعني هل قال علم التفسير أو قال علم الحديث؟ لا، هذا في حد الكذب في حقيقته اللغوية والعرفية. هل نستطيع أن نقول صدق؟ لا. المناظرات، وقبله المبالغات والمقامات، المقامات، مقامات الحريري، مقامات البديع، مقامات الزمخشري، مقامات السيوطي، حدث فلان ابن فلان قال، حدث الحارث ابن همام قال، مقامات الحريري كلها على لسان الحارث، ولا في شخص اسمه الحارث بن همام، ولا محدث ولا محدث، ابتكرها من عند نفسه. ولذلك في آخرها رجاء أن يخرج منها كفافا لا له ولا عليه، وقد أبدع في مقاماته وفيها مادة لغوية، ثروة لغوية مفيدة جدا لطالب العلم. هل نقول إن الحريري كذب وقلنا إن كذبه هذا يهديه إلى الفجور وأن الفجور يهدي إلى النار، أو نقول إن هذا لا يدخل في مثل هذا الحديث؟ الكذب بل الصدق قبله من الصفات الحميدة التي جاء مدحها في نصوص الكتاب والسنة، ومما جاء فيها حديث الباب بالإغراء عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، البر التوسع في الخيرات، بر الخيرات الواسعة. ومنه قيل البر لسعته، ويقال فلان البر لتوسعه في فعل الخيرات. وفيه ما فيه، لكن قال يحيى البر ورد لكن قال يحيى البر لم يفت الخمسة إلا النزر. يحيى البر النووي متوسع في فعل الخيرات رحمنا الله وإياه، فالتوسع يقال له بر وبر، فالبر لسعته والبر التوسع بالخيرات. فالصدق يهدي، يكافأ الإنسان على لزومه الصدق بأن تكثر خيراته ويوفق لفعل الخيرات، والبر يهدي إلى الجنة، يعني أمور يترتب بعضها على بعض. لماذا ضربت الذلة والمسكنة على بني إسرائيل؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. تبدأ المسألة من الصغير إلى التدرج، فيعاقب بما هو أعظم منه ثم يعاقب بما هو أعظم. الذي قال سبحان ربي الأسفل، نسأل الله العافية، هل هي أول كلمة قالها؟ هذا تساهل في كلامه فقال كلمة لا يجوز له أن يقولها، ثم عوقب بما هو أشد منها، ثم عوقب إلى أن وصل إلى هذا الحد. والذي قال ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب، هل هذه أول كلمة قالها؟ لا، يتساهل في أول الأمر بكلامه فيعاقب بما هو أشد إلى أن يصل إلى هذا الحد. الإنسان يلزم الصدق، يهدى إلى فعل الخيرات، فعل الخيرات تقوده إلى الجنات. وبالعكس الذي يكذب ويتحرى الكذب يقصده ثم يكون سجية له، يدله ويقوده كذبه إلى الفجور، نسأل الله العافية، ثم الفجور يقوده إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق يعني يستمر في جميع كلامه ملازما للصدق ويتحراه، يقصده، يعني أنه لا يتكلم بكلام إلا بعد أن يتأكد أنه صدق، تحرى وتأكد. فالإنسان محاسب على ما يقول، على ما ينطق به. معاذ بن جبل قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن لمؤاخذون، يعني على الكلام، قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إنسان عليه أن يتأكد ويتثبت، ومن لازم ذلك أن لا يكثر الكلام، لأن من كثر كلامه كثر سقطه، وإذا طالت المجالس ولم تستغل بما يرضي الله جل وعلا من ذكره وشكره والثناء عليه ومدارسة العلم وتلاوة كتابه، لا بد أن يكون للشيطان فيها نصيب. هؤلاء الذين يجلسون في المتنزهات والاستراحات في الليالي الشاتية الطويلة من صلاة العشاء إلى قريب الفجر 5 ساعات 6 ساعات، ايش بيقضون بهذا الكلام هذا الوقت إذا لم يكونوا من أهل الذكر ومن أهل العلم ومن طلاب العلم؟ ولا تزين وتزدان المجالس عند كثير من الناس إلا بالقيل والقال، في بداية الأمر بالكلام المباح، ثم يقودهم ذلك إلى ما بعده من المكروه ثم الحرام. وفضول الكلام من أعظم مداخل الشيطان إلى القلوب، كفضول السمع وفضول النظر، كما قرر ذلك ابن القيم في الجواب الكافي. فليكن اللسان رطبا بذكر الله، لهجا بالتسبيح والتحميد والتهليل، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. سبق المفردون وهم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. والذكر لا يكلف شيء، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، 100 مرة لا تزيد على 2 دقيقة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غراس الجنة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يقول إبراهيم عليه السلام لنبينا عليه أفضل الصلاة والسلام: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وغراسها التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، لا يكلف شيء، لكنه الحرمان. التوفيق لا نهاية، إذا رضي بارك وإذا حرم الإنسان صلى الله العافية صعب عليه اليسير. من المحتضرين من يقال له: قل لا إله إلا الله، مش أيسر من لا إله إلا الله؟ ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ويعقل ما يقال له ويدرك ويعرف النص، ومع ذلك لا يستطيع أن يقولها. لماذا؟ لأنه ما تعود ولا تعرف على الله في الرخاء، فحرم منها في الشدة. أبو زرعة الرازي الإمام المعروف لما حضرته الوفاة هابوا أن يلقنوه. الإمام الكبير يقال له قل لا إله إلا الله، هابوا، فجاءوا بحديث التلقين وقدموا في إسناده وأخروا، فذكر الإسناد على الصواب ثم ذكر المتن ففاضت روحه رحمه الله. كل يموت على ما عاش عليه، فاحرص أن تموت على الذكر. يجلس الثلة من الناس يتجاذبون أطراف الحديث الساعات ولا يمر ذكر الله على ألسنتهم. هؤلاء قاموا عن مثل جيفة حمار، هؤلاء جلس مجلسهم عليهم ترة، يعني حسرة وندامة، لكن التوفيق بيد الله، نسأل الله الإعانة والتوفيق. يعني إذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كنت كمن أعتق 4 من ولد إسماعيل، كأنك أعتقت 4 من ولد إسماعيل. هل تحتاج هذه إلى دقيقة واحدة؟ دقيقة واحدة تقولها 10 مرات، وتقولها 100 مرة ب10 دقائق، انظر الفضل العظيم من الله جل وعلا. 100 درجة و100 حسنة، حط عنك 100 خطيئة، وكنت كمن أعتق 10، وكانت حرزا لك من الشيطان حتى تمسي. لأن المجالس إذا ما استغلت بمثل هذا لا بد أن تنحرف. الإنسان مجبول على الكلام، والأصل أن لا يتكلم، يصدق في كلامه ويتحرى الصدق، ما ينطق بكلمة حتى ينظر هل هي في كفة الحسنات أو في كفة السيئات. الكيس من دان نفسه، حاسب نفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، يعني في أقوالكم وأفعالكم، وزنوها قبل أن توزنوا كما قال عمر، وتعرضوا للعرض الأكبر على الله، وتأهبوا للعرض الأكبر على الله. عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وإياكم تحذير، وإياكم والكذب، فإنه يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، فعيل صيغة مبالغة، بحيث يكون ملازما للصدق. والصديق مقرون مع الأنبياء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. صديق صيغة مبالغة. قالوا نطلع شوية لاصطلاح علمي. الصدوق أيضا صيغة مبالغة، وهذا مصطلح علمي عند أهل الحديث يطلقونه على بعض الرواة ممن توسطت منزلتهم بين الثقات والضعفاء. وإياكم والكذب فإنه يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، نسأل الله العافية. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. وقد صرح بعضهم من المتقدمين والمتأخرين بأنه حاول أن يصدق فلم يستطع، نسأل الله العافية، لأنه عود لسانه على الكذب. مع أن الشيطان صدق وهو كذوب في حديث أبي هريرة في حفظ الصدقة، قال صدقك وهو كذوب، وإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية والثبات على دينه وطاعته حتى الممات، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.